بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 39 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 5 في مجموعة روائع عمرية. ما زلنا مع عمر رضي الله عنه وارضاه، وهو يعني لا يمل الإنسان أبدا من الحديث عنه وعن مواقفه المتميزة حقيقة في التاريخ الإسلامي وفي التاريخ الإنساني بشكل عام. النهاردة إن شاء الله نتكلم على صفة تعتبر من أهم صفات عمر، أو لعلك لو سألت أي إنسان ما هي أوضح صفات عمر وألزم صفات عمر سيقول هذه الصفة، وهي صفة قوة عمر رضي الله عنه وأرضاه. إحنا قلنا قبل كده الموضوع الإيمان هو الأهم والأعظم، هو الذي بنيت عليه بقية صفات عمر رضي الله عنه. ومن ألزم وأوضح وألصق الصفات بعمر بعد الحديث عن إيمانه الحديث عن قوته رضي الله عنه. موضوع القوة، قوة الإنسان أو قوة المؤمن، أمر محمود جدا في الشريعة، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حض عليه، وقال في الحديث كما هو معلوم، كلكم حافظين الحديث عن أبي هريرة، وهو حديث في صحيح مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. بشكل عام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ده أكمل قائلا: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ملاحظ في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تحدث في البداية عن عنوان مطلق، وهو المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، هذا مطلق، يعني إيه؟ يعني يشمل كل أنواع القوة، القوة البدنية، القوة النفسية، القوة الإيمانية، القوة العقلية، يعني أنواع مختلفة من القوة. كلما تميز المسلم في هذا الجانب من القوة كلما كان أفضل من غيره. المؤمن الضعيف هو يعني أقل درجة من المؤمن القوي. لكن لما علق في بقية الحديث لم يتكلم كثيرا عن القوة البدنية، وهي مهمة ومطلوبة ولها أحاديثها ولها يعني فوائدها لا شك، لكنه تكلم على القوة النفسية، تكلم على مقاومة العجز، إن أنت تكون ضعيف الهمة أو ضعيف القدرة أو ضعيف الطموح، ما عندكش جرأة على تنفيذ ما تراه حقا. فاتكلم في هذا الموضوع وقال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، ولا تعجز، بينهى عن العجز والندم بقى على ما سبق من الأحداث. لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، تقعد وخلاص الزمن لا يعود. اللي بيقعد يسترجع احتمالات تغير الأحداث لو كان فعل كذا وكذا، هذا نوع من الضعف. لو أنت قوي، الظروف اللي وضعت فيها أيا كانت لازم تسعى إلى التعامل معها بشيء من الواقعية. ما فيش حاجة اسمها لو تفتح عمل الشيطان. هكذا كان عمر رضي الله عنه وارضاه. لا يمنع هذا أنه كان قويا في بدنه، يعني قوة البدن موجودة عند عمر، وخاصة عمر رضي الله عنه كما يقول الرواه: كان إذا سار الناس فكأنه راكب. الناس كأنها ماشية وهو راكب. ليه؟ هو أطول منهم كلهم، هو كان طويل ما شاء الله، وجسمه قوي وفارس يعني محترف، وكان يتعامل حتى في الجاهلية في مسابقات المصارعة مع غيره من شباب مكة، مشهور بالقوة البدنية. والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان بيلاحظ قوة عمر البدنية، وليه تعليقات على قوة عمر البدنية. حديث جميل قوي في مسند أحمد وصحيح عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر، إنك رجل قوي، وهنا يقصد قوة البدن، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف. حجر الأسود في مكة أنت لك خصوصية يا عمر، لو قربت من الحجر هتوصل له، بس هتاخد في طريقك كم واحد مسلم في سكتك؟ فقال له ايه؟ لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، ان وجدت خلوة فاستلمه والا فاستقبله فهلل وكبر. من بعيد يعني شاور للحجر، لكن ما تحاولش ايه توصل له انت بالذات، لان انت مش هتاخد بالك من الضعفاء اللي هيتساقطوا في طريق وصولك الى الحجر. فكان رضي الله عنه وارضاه قويا، لكن عنده القوة النفسية اشد من القوة البدنية. القوة النفسية هي اللي كانت بتحكم قوته البدنية، فكانت قوته البدنية مصروفة بعقل، مفيش فيها نوع من التهور، مفيش فيها نوع من عدم الاكتراث بهموم المسلمين او مشاكل المسلمين او بعقبات الفعل، لا، محكومة بقوته النفسية. قوته النفسية التي تدفعه الى اخذ القرارات الجريئة، تدفعه الى مواجهة، تدفعه الى صراحة، تدفعه تطبيقات القوة النفسية هائلة لا حصر لها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني كثير المدح لأصحابه صلى الله عليه وسلم، كان دايما يعطي كل يعني واحد من الصحابة صفة معينة، يقول له أنت أفضل واحد في هذا الجانب، أبو بكر لي تميز في شيء، وعمر لي تميز في شيء، وعثمان لي تميز في شيء، وهكذا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على إبراز هذه الأمور، يرفع معنويات كل واحد من الصحابة، يشعر أنه هو متميز في أمر من الأمور، وفي نفس الوقت يعطي المسلمين القدوة. لو أنت عايز تبقى قدوة في مسألة كذا عليك بفلان، فلان ده من الصحابة هو المتميز في هذا الجانب من جوانب القدوة. فماذا اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ يعني لما اختار من كل صفات عمر أهم صفات عمر ووصفه بها، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ حديث جامع كده ذكر فيه عدد من الصحابة، حديث في الترمذي وهو صحيح، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. صفات أبو بكر كثيرة جدا، رجعوا لمجموعة الصحب والخليفة وذكرت فيها عدة صفات من صفات أبي بكر، من أعظم صفاته الرحمة. ولما تيجي تقرأ قصة أبو بكر من أولها إلى آخرها تجد الرحمة تظلل حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، من أول يوم إسلام حتى قبل الإسلام وبعد كده في حياته كلها ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثناء فترة خلافته للمسلمين. الرحمة هي التي تظلل حياة أبي بكر الصديق، فدي صفة لازمة له. فأرحم أمتي بأمتي أبو بكر. طب عمر، وأشدهم في أمر الله عمر. شوف الاختيار، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما اختار صفة من صفات العظمة عند عمر، وهي صفات كثيرة جدا، أخلاق العظيمة، الأخلاق العظيمة في عمر يعني لا نهائية حقيقة. وإحنا إن شاء الله يعني عندنا عدة حلقات قادمة بنتكلم فيها على أخلاقيات عمر، مرة على حزم عمر، مرة على صراحة عمر، مرة على كرم عمر، يعني أمور كثيرة تميز بها هذا الصحابي الجليل الكبير. لكن أبرز ما يميزه لما الرسول صلى الله عليه وسلم اختار صفة واحدة من صفات عمر بن الخطاب، قال: وأشدهم في أمر الله عمر. نكمل الحديث عشان عارفين بس رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لبقية الصحابة، ونرجع لموضوع عمر بن الخطاب. قال: وأصدقهم حياء عثمان بن عفان. الصفة المميزة لعثمان الحياء، وإن شاء الله هيكون لنا مجموعة كبيرة جدا من المحاضرات لاحقا على عثمان بن عفان في قصة خلافة الرشيدة لما نوصل له في الترتيب الزمني والسياق الزمني بتاع المجموعة الخلافة الرشيدة. وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه. طبعا علم معاذ بن جبل ما انتشرش وسطينا كتير وأحاديثه كده، لأنه مات مبكر، هو مات في طعون عمواس في فتح الشام زي ما مرينا في حلقات الخلافة الرشيدة عند فتح الشام، لكنه بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم كان أعلم الصحابة بالحلال والحرام. وأفرضهم زيد بن ثابت. أفرضهم يعني أمهرهم في علم الفرائض، علم الفرائض اللي هو علم المواريث. تخيل حتى هذه الدقيقة التفريعة من تفريعات الفقه بيقول المتميز فيها زيد بن ثابت رضي الله عنه. وأقرأهم أبي بن كعب. أقرأهم لكتاب الله، أفضلهم قراءة لكتاب الله، كتاب الله عز وجل، اللي هو طريقة القراءة، أحكام التجويد، القراءة كما قرأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. أفضل واحد وأمهر واحد في هذا المجال أبي بن كعب. ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح. شوف ذكرنا كم صحابي في هذه الرواية. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى كل واحد من دول بيتميز فيهم كلهم على فكرة. يعني لو أنت جيت لعمر ما هو برضو عالم بالحلال والحرام عظيم، وهو عالم بالفرائض عظيم، وهو عالم أو متخلق بالأمانة عظيم في كل هذه الصفات. لكن أميز ما يميزه الشدة في أمر الله عز وجل، القوة في أمر الله عز وجل. ما عندوش أبدا أي نوع من الضعف في حياته رضي الله عنه وأرضاه. قوة عمر بن الخطاب من روائعها الجميلة أن هي ممتدة، أثرها ممتدة. يعني أثرها ممتدة، يعني اللي عمل عمر بقوته كان نافع جدا جدا للأمة في زمانه وفي الأزمان التي تلت. الله أكبر، يعني ده شيء طبعا مبهر. قوة عمر ما كانتش بتعود بالنفع عليه هو شخصيا، يعني ما بيحققش المجد الشخصي بقوته، إنما يصرف قوته لنصرة الإسلام والمسلمين، لنفع هذه الأمة، لنفع الضعفاء، بشكل لافت جدا جدا للنظر. لما تيجي تنظر إلى أثار حياة عمر، أثار حياة عمر ممتدة، حكم 10 سنين المسلمين، وكان قبل كده وزير لأبي بكر الصديق 2 وشوية وعدة شهور، وقبل كده وزير الرسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين في المدينة المنورة، وقبلها كان في مكة نصير للرسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام والمسلمين. هذه السنوات هو أفاد فيها المسلمين في حياته، لكن أثاره ممتدة حتى بعد مماته. يعني وضع قوانين ووضع أسس ووضع قواعد بقوة وبشدة في أمر الله، استمرت. يعني هقولي استمرت، ما مش هقول سنوات ولا قرون، استمرت لحد زماننا، وإن شاء الله تكون مستمرة بعد كده. أقول لكم على رؤية جميلة جدا شافها الرسول صلى الله عليه وسلم، ورؤية الأنبياء حق. مذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية للصحابة وذكروها لنا عشان يعرفنا أثر عمر، أثر قوة عمر. شوف القوة المقصودة في الحديث اللي هنقوله دلوقتي، الرؤية اللي هنقوله دلوقتي، شوف القوة وشوف قد ايه المقارنة. عمر عظيم، أبو بكر أعظم من عمر لا شك، لكن شوف الحديث بيقول لك الآثار المترتبة على قوة عمر تجاوزت الآثار التي ترتبت على فترة خلافة أبي بكر الصديق مع عظمته رضي الله عنه ومع علو قدره ومع سبقه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. شوف الرواية بتقول ايه، بتقول الرواية في البخاري على فكرة عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الناس مجتمعين في صعيد. رأيت يعني رأى في المنام، رؤية للرسول صلى الله عليه وسلم، الناس مجتمعين في صعيد، صعيد اللي هو وجه الأرض، فالناس مجتمعة كلها في مكان معين. الناس دي مجتمعة عشان تشرب، علشان ترتوي، عشان تشرب وتروي الإبل بتاعتها، فمجتمعين جنب بير من الآبار. فالرسول صلى الله عليه وسلم شايف الحدث وبيحكي للصحابة اللي هو شايفه في الرؤية يعني. فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، عايز يسقي الناس ويسقي الإبل أبو بكر في الرؤية، فجاب ذنوب، ذنوب اللي هو دلو، دلو صغير، جردل أو دلو يعني، فراح جاب الدلو ده وخد من البير ذنوب أو ذنوبين، جردل أو 2، وسقى الناس على قد ما يقدر. فقال صلى الله عليه وسلم تعليقا على نزع أبي بكر، قال: وفي بعض نزعه ضعف. يعني هو نزع واحد والتاني وخلاص على كده. فرأى صلى الله عليه وسلم في نزع أبي بكر للماء من البئر ضعفا، وعلق عليه: والله، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والله يغفر له، يعني يسامحه في هذا النزع الضعيف، مش بإيديه، بنيته، تركيبته، وضعه، مدة حكمه، يعني هنتكلم بعد كده في تأويلات الموضوع. لكن ده تعليق الرسول صلى الله عليه وسلم: والله يغفر له، الحديث البخاري زي ما انتم عارفين. ثم أخذها عمر، عمر خد الدلو الجردل، أول ما شاله عمر الجردل اتغير الجردل، اتغير الدلو ده، بقى شكله مختلف، ما عادش ذنوب، الذنوب ده اللي هو الجردل الصغير. قال: ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غربا. الغرب هو الدلو الكبير، اتحول الدلو الصغير لدلو كبير فجأة في ايدين عمر في الرؤية اللي شافها الرسول صلى الله عليه وسلم. فاستحالت بيده غربا فلم أرى عبقريا في الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. ما شفتش حد متمكن في السقاية ومتمكن في الرواية، في رواية أنه يروي الناس، متمكن في نزع الماء من البئر، متمكن في إعطاء الناس كلها الخير. فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه، يعني يعمل زي ما بيعمل عمر، أو بينتج أو بينجز من الإنجازات مثل ما فعل عمر، حتى ضرب الناس بعطن. عطن اللي هي الأماكن اللي بتذهب إليها الإبل بعد أن تروى، بعد أن تشرب وتطمئن خلاص بتروح تستريح في أماكن بيسموها العطن أو معطن الإبل. فهو قعد الناس كلها شربت والإبل شربت وراحت استريحت نتيجة الفعل الذي فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. دي رواية أو رؤية شافها الرسول صلى الله عليه وسلم وحكاها للصحابة، ورؤية الأنبياء حق، فيها تلخيص لقصة أبي بكر وعمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حكم المسلمين في المدينة المنورة 10 سنين، وبعد كده توفي صلى الله عليه وسلم، خلفه أبو بكر عاد 2 سنين وشوية، وبعد كده عمر 10 سنين. فيقول العلماء أن تأويل هذه الرؤية هو طول فترة عمر بن الخطاب وتمكن الدولة في زمن عمر بن الخطاب. وهنتكلم على كده في حلقات اللي جاية كتير قوي قوي، هتشوفوا هذا الموضوع، وهيكون لنا حلقات خاصة مع عمر وإدارة الدولة وعمر وهوية الدولة، يعني ليه وضعية معينة نفعت المسلمين مش في زمنه بس، لا في زمن بعد كده كتيرة، أثار ممتدة زي ما قلنا في هذا الحديث، أن الناس كلها، الناس، المجتمع في الصعيد استفادت من عمر، الناس والإبل، الحياة بشكل عام في الأمة الإسلامية استفادت من وجود عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في رواية لنفس القصة على فكرة في البخاري أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا على بئر أنزع منها. شوف الرؤية دي أضافت شيء، أضافت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤية الأولانية قلنا أنه شاف أبو بكر ثم شاف عمر بينزع من البئر، هنا في الرواية دي بيضيف نفسه صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان بينزع من البئر. بينما أنا على بئر أنزع منها، عشان يسأل الناس، جاءني أبو بكر وعمر، فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا، فلم أرى عبقرية من الناس يفري فريه فنزع حتى ضرب الناس بعطن. فالرواية الثانية دي أضافت أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بدأ مسيرة النفع، مسيرة السقاية، مسيرة رواية المسلمين أو إرواء عطش المسلمين، توصيل الخير للمسلمين، ثم سلم الأمر لأبي بكر، ثم سلم الأمر أبو بكر لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عن الجميع. فمعنى جميل جدا جدا، المعنى ده بيعرفنا يعني إيه قوة عمر، يعني إيه شدة عمر في أمر الله عز وجل. خلي بالك الشدة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حددها بأمر، قال أشدهم في أمر الله، يعني لا يستخدم هذه الشدة في الظلم، لا يستخدم هذه القوة في البغي، لا يستخدم هذا الوضع الذي أعطاه الله عز وجل له لنفع شخصي، إنما يستخدم هذا لنصرة أمر الله عز وجل، تحقيق العدل، تحقيق النصر، تحقيق المجد للأمة. هو ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي احنا بنفتخر انه احد افراد الامه الاسلاميه او اقطاب الامه الاسلاميه. لهذه القوه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكما روى البخاري: ما زلنا اعز منذ اسلم عمر. الله اكبر. تخيل، شوف عبد الله بن مسعود من اوائل من اسلم، من الناس اللي اسلمت في اول البعثه النبويه، وكان يكتم اسلامه هو وعامه المسلمين، ولم يظهر اسلام الناس اسلامهم الا عدد قليل جدا قبل اسلام عمر، الرسول عليه السلام، ابو بكر الصديق يعني، وكان حتى اظهار الاسلام عند بقيه الناس الذين ظهر اسلامهم جاي عرضا مش عمدا، زي علي بن أبي طالب أو غيره. إنما عمر بن الخطاب لما أسلم أعلن المسلمون إسلامهم وصاروا أعزة. شوف النقلة، شوف عبد الله بن مسعود بيروي الحدث. إسلام عمر بن الخطاب كان سببا في عزة المسلمين. ما قالش ان عمر صار او استمر عزيزا بعد اسلامي، ما علقش على وضعية عمر كشخص لوحده، لا ده بيقول ما زلنا نحن، بيتكلم عن المسلمين، بيتكلم على الأمة الإسلامية الموجودة ساعتها، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وطول ما عمر معانا إحنا كنا في هذه العزة، مع وجود أبو بكر وعلي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراح وسعد بن أبي وقاص، كل دول وسعيد بن زيد، كل دول كانوا موجودين قبل إسلام عمر. لكن التحديد حتى حمزة ابن عبد المطلب وهو من الأقوياء الأشداء ومن شد من نصر الدعوة وكان إسلامه برضو مؤثر جدا، لكن هنا عبد الله بن سعود مع أن إسلام حمزة كان قبل عمر بثلاث أيام، ما ربطش الاثنين مع بعض، هو خص عمر بن الخطاب. مع أن لما كلكم عارفين القصة، لما خرجوا أعلنوا الإسلام في صحن الكعبة، خرج عمر على رأس الصف وخرج حمزة على رأس الصف، فالاثنين هم قائدة مسيرة القوة في الأمة الإسلامية. ومع ذلك لما تحدث عبد الله بن مسعود عن الحدث، قال الحدث الفارق فارق حقيقة هو إسلام عمر بن الخطاب، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول قبل إسلام عمر، يقول إيه؟ يقول كلكم برضو حافظين الحديث الجميل رواه أحمد وغيره، وهو صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأسلم عمر. الرسول صلى الله عليه وسلم ليه بيقول إشمعنا أبو جهل وإشمعنا عمر بن الخطاب؟ يعني هو عايز واحد من الاثنين قبل ما الوحي يخبره بشيء، يعني هو لسه لو كان يعرف من الوحي كان قال عمر وخلاص، ما كانش يعرف صلى الله عليه وسلم، الوحي لم يخبره، فهو بينظر الى رموز مكة قبل ان يسلم عمر بن الخطاب، رموز الكافرة في مكة، فوجد اثنين لو واحد فيهم اسلم تتغير مسيرة الأمة. ليه؟ لان قوة كل واحد منهم ممكن تكون مؤثرة في حركة الأمة، واتساع دائرة التأثير، اتساع دائرة التأثير. لو أسلم عمر عدد كبير جدا من الناس ممكن يسلم، أو عدد كبير من المسلمين ممكن يعلن الإسلام أو يحتمي في عمر بن الخطاب. كذلك لو فعل أبو جهل، أبو جهل برضو كان قوي التأثير جدا، وكان لكن استخدم قوته في الشر، عمر استخدم قوته في الخير، استخدم قوته للمجد الشخصي، عمر استخدم قوته للمجد الأمة، شتان. عمر استخدم قوته لإرضاء الله عز وجل، وأبو جهل استخدم قوته لإرضاء القبيلة أو لإرضاء النفس، شتان بين القوتين. مش الفكرة فقط في قوة البدن وقوة النفس، ولكن قوة العقيدة، العقيدة الإسلامية التي دفعت عمر بن الخطاب إلى هذا المسار الرائع في حياته. عمر قوته دفعته للمشاركة في كل الغزوات، استخدم قوته هو البدنية والنفسية في مشاركة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل محطات حياته. يعني تقريبا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في كل غزوات، مش ما عندناش غزوة ذكر فيها تخلف عمر بن الخطاب، اشترك في بدر، اشترك في أحد، في الأحزاب، في صلح الحديبية، يعني كل الغزوات لحد تبوك في الآخر وهو مشارك، وله مواقف يعني ما هوش مشاركة عادية. كل بدر احنا عارفين مواقف عمر رضي الله عنه وارضاه في بدر، وهنقف ان شاء الله في محطات قادمة مع بعض مواقفه النفسية في بدر. احد موقفه عظيم، احد يعني انت تعرف عظمة عمر الحقيقية عند النظر الى المواقف، الازمات، الأزمات، تعرف أن عمر بن الخطاب صلب في هذه الأزمات. أكبر أزمتين مروا بالرسول صلى الله عليه وسلم في معاركه وغزواته كلها إيه؟ أزمة أحد وأزمة حنين، مش كده؟ هما دول أكتر موقفين صعبين مر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أزمات حقيقية ممكن تحصل فيها هزة في الدولة. طبعا الأحزاب كانت أزمة كبيرة جدا برضو، لكن أحزاب الصحابة كلهم ما شاء الله كانوا مجتمعين على قلب رجل واحد، ما كانتش مشكلة، لكن ظهرت مشكلة في أحد وظهرت مشكلة في حنين. أحد الجيش بعد ما نزل الرماة من فوق الجبل مخالفين لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فر عدد كبير من المسلمين، يعني حصلت الكارثة أو المصيبة كما سماها الله عز وجل، وهرب عدد من المسلمين من أرض القتال، فروا من الزحف، فكانت كارثة كبيرة. ثبت البعض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أقرب الثابتين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمة الطاحنة كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان ملاصق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا عارفين الموقف بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما انتهت الموقعة وخد مجموعة بقى من الصحابة وطلع الجبل جبل أحد. أقرب واحد لي وهم طالعين مين؟ هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لان هو يعني مفيش حاجه عنده اسمها هروب، مفيش حاجه عنده اسمها فرار، مفيش حاجه عنده اسمها تخلي عن مو... قوي قوي قوي في جسده وقوي في نفسه، عنده قوه عقيده تدفعه الى الصمود في مثل هذه المواقف الحساسه او الخطره على المسلمين. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم خد معاه عمر بن الخطاب وابو بكر وعدد قليل من الصحابه وانزوى في مكان من الاماكن في جبل احد لا يراه احد، لأنه هو لو اكتشف مكانه وقتل صلى الله عليه وسلم أو قتل يعني رموز الصحابة الكبرى الدعوة تتأثر تأثر كبير جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم عارف أن بالقياسات المادية بتاعتنا كده مش هينفع نكمل قتال، فأخذ نفسه وطلع الجبل، والتصرف واقعي جدا جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش عايز حد من المشركين يكتشف مكانه، فأبو سفيان قائد المشركين في أحد مش مطمئن إلى اختفاء المسلمين من الساحة، حاسس أن ما زال ممكن يكون في عدد من المسلمين يستطيع أن يعيد الكرة على المشركين في الأيام القادمة أو الشهور القادمة أو السنوات القادمة، فعايز يطمئن إلى أن الرؤوس ماتت، وهو ما كانوش عارفين بالظبط على وجه التحقيق مين اللي مات، وخاصة أنه قد أشيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أصيب مصعب بن عمير، مصعب بن عمير كان يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم في الشكل وفي الجسد، فالناس قالت احتمال يكون مات الرسول صلى الله عليه وسلم. فأبو سفيان عايز يطمئن فذهب إلى الجبل ونادى بأعلى صوته أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين ألا يجيبوه، قال لا تجيبوه. ليه؟ لأنه مش عايز يكشف مكانه صلى الله عليه وسلم، خلاص عايز الموقع تنتهي عندي كده، وبكرة إن شاء الله نبقى نشوف حل مع وضع المسلمين في لقاء المشركين. فقال لا تجيبوه. فسأل الرجل أبو سفيان أفيكم أبو بكر؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، فسكتوا المسلمين. فقال أفيكم عمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، فسكت المسلمون ولم يجيبوه. فأبو سفيان انبسط استريح في هذا الموقف، طبعا كان لسه رأس المشركين قبل أن يسلم رضي الله عنه. فقال أما هؤلاء فقد كفيتموهم، دولت خلاص الحمد لله دول ماتوا، فلو دول ماتوا يبقى اتحلت مشكلة المسلمين. شوف برضو نظرة أبي سفيان للمسلمين عشان تعرف قدر عمر. الصحابة كتير ما شاء الله، والمهاجرين يعني أعداد، والأنصار أعداد، وأسماء يعني لو عدنا أسماء كل اسم منهم جبل لوحده، لكن هو سأل على ثلاثة بس، ثلاثة بس، الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر. لو الثلاثة دول مش موجودين خلاص انتهت أمر أمة الإسلام. شوف الرؤية، وده راجل معاصر، وده راجل مش بس معاصر، ده رئيس الحزب المقاتل للمسلمين، رئيس الدولة اللي بتحارب المسلمين الأساسية، فأكتر واحد دارس الدولة اللي قدامه. فهو بيقول هو الرسول أبو بكر عمر، ما سألش على حد تالي رابع بعد الثلاثة دولت. فلو دولت خلاص يبقى انتهت الملف. عشان تعرفوا قيمة عمر لما بنتكلم على عمر، وقلنا قبل كده في الحلقة الأولى عمر على طريق الأنبياء، شوف أبو أدي أبو سفيان هو بيقارنه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. فقال صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، فأبو سفيان اطمأن وقال أما هؤلاء فقد كفيتموهم. عمر ما استحملش بقى، كل شوية اسكتوا لا تجيبوه لا تجيبوه لا تجيبوه، قام قايم ومتكلم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر وقال لا يتكلم، بس قوته النفسية مش قادر يترك أبا سفيان يمشي مستريح من أرض القتال. لا، لازم أكيدك زي ما كدت المسلمين، لازم أحدث في قلبك ألما كما أحدثت في قلوب المسلمين وفي أجسادهم ألما. فقال قد أبقى الله ما يسوءك يا عدو الله، هؤلاء بخير، الثلاثة الذين ذكرت بخير، الرسول عايش وأبو بكر عايش وعمر عايش. فساعتها طبعا سمع أبو سفيان صوت عمر، عرفه، عارف ان ده عمر. فعمر هو عمر ما محبش ان هو ان أبو سفيان يخرج مستريح من الموقف ده، فقال هذه الكلمات. خلي بالك هنا لما عمر قال الكلام ده الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، يعني احنا كان ممكن تخيل هذه مخالفة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا مخالفة صريحة لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجيبوا، وبعد كده اتكلم عمر. لعل رضا الرسول صلى الله عليه وسلم دلالة على إقراره على ما فعل عمر، لعل عدم الإجابة في الأول كانت أفضل، لا شك أنها كانت أفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها مرة واثنين وثلاثة، لكن الحالة النفسية التي تكلم بها أبو سفيان بعد أن تخيل أن الثلاثة قد ماتوا، رفع معنويات أبو سفيان، نبرة صوته لما قال أن خلاص هؤلاء كفيتموهم، العزة التي رجع بها إلى قومه، النصر الذي ظن المشركون أنهم حققوه، كل هذا الأمر خلى عمر يتكلم وخلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت على كلام عمر. بالعكس ده انت هتشوف بقى ايه العجب العجاب، ان بقى ايه الرسول صلى الله عليه وسلم ما عادش مكتفي بالرد السريع العابر اللي بعدين استخبى، لا اوقفوا بقى وردوا عليه رد واحد اتنين تلاتة على كل كلمة يقولها. يعني شوف قد ايه الاقرار، مش بس اقر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه على مجرد الرد على ابو سفيان، لا ده تابعوا بقى الرد وتفننوا في كيد المشركين في هذا الموقف. رجع أبو سفيان وقال يوم بيوم بدر والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثله لم أمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز أعلو هبل أعلو هبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه، يعني ترد، قالوا يا رسول الله ما نقول، قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وجل. فبيعلمه صلى الله عليه وسلم مش بس بقى إيه نسكتوا، لا ردوا وردوا إزاي. فقالوا الله أعلى وأجل، فقال أبو سفيان إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه، قالوا يا رسول الله ما نقول، قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. في رواية، هذه الرواية في البخاري، في رواية كمان إن هو قال يوم بيوم بدر الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا تجيبوه، فقالوا بماذا نجيبه يا رسول الله، قال لا سواء، قتلنا في الجنة وقتلكم في النار. إحنا في بدر مات مننا عدد وإنتوا مات منكم عدد، وإحنا هنا في أحد مات مننا عدد ومات منكم عدد، قتلنا في الدنيا جائز، الناس كلها ماتت في النهايه، لكن قتلنا في الجنه وقتلكم في النار فلا سواء. ما تقولش يوم بدر بيوم احد ابدا. هذه قوه عمر التي نتحدث عنها، قوه استغلها لنصره المسلمين. شوف حتى الموقف ده موقف فريد، موقف احد هذا، ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما امر بعدم الرد اذا به يعلم المسلمين كيفيه الرد بعد ان رد عمر، ولم يعنف عمر رضي الله عنه على انه رد على المشركين، بالعكس ده سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم علمه ازاي يرد كمان ويتفنن في كيد المشركين. برضو حنين يعني من المواقف المشهودة، وحنين فر فيها عدد كبير من المسلمين، المسلمين كانوا 12,000، فر في روايات 12,000 إلا 100، 12,000 إلا 80، وفي بعض الروايات نزلت خالص وقالت 12,000 إلا 12، وكان من ال 12 واحد اللي وقفوا حوالين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فيعني ثبات عمر وقوة عمر وشدة عمر في أمر الله عز وجل أمر من الأمور الواضحة الجلية. آخر ما أختم به هذه الحلقة إن عمر بن الخطاب على هذه الودي، من أروع صفات عمر على فكرة، من أروع صفات عمر أنه كان لا يرى في نفسه الفضل الذي يراه الآخرون فيه. الناس كلها شايفاه إيمانه عالي وهو خايف على إيمانه. فاكرين الحلقة الماضية تكلمنا فيها على إيمان عمر، تكلمنا على أنه هو كان لا يرى يعني عمله شيئا وخايف، يريد أخرج كفافا من هذه الدنيا، وهو صادق في كلامه بيعبر عن حالته النفسية الحقيقية. حتى في هذا الموقف هو لا يرى نفسه قويا كما يراه الناس، إنما يرى نفسه ضعيفا. أختم بكلام عمر عندما تولى أمر المسلمين، لما حكم المسلمين بعد موت أبو بكر الصديق، أول كلام قاله كما في مصنف ابن أبي شيبة عن جامع ابن شداد عن أبيه قال كان أول كلام تكلم به عمر أن قال اللهم إني ضعيف فقوني. شوف عمر يرى أن ألزم صفاته الضعف، مش القوة، مش شايف نفسه قوي، ما لا عنده غرور ولا عنده كبر ولا عنده عجب ولا عنده الأشياء التي تصيب الإنسان عندما يتميز في فرع من الفروع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أشدهم في أمر الله عمر، وهو يقول عن نفسي اللهم إني ضعيف فقوني، وإني شديد فليني، في رواية إني غليظ فليني، وإني بخيل فسخني. وديك على فكرة عكس صفات عمر تماما، هو قوي وهو لين حقيقة، رحيم بالمسلمين ورفيق، وهيكون لنا حلقة عن رفق عمر، وهو كريم رضي الله عنه وارضاه، لم يبق في يده شيئا رضي الله عنه وارضاه، لكنه لا يرى هذا في نفسه من تواضعه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.